بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب ما جاء في إثبات صفة الرضا لله تعالى. وله عنه رضي الله عنه مرفوعا: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث المختارة التي اختارها المؤلف رحمه الله كلها تدل على الصفات، على صفات الله تبارك وتعالى. فهو الآن يذكر باب ما جاء في إثبات صفة الرضا لله تعالى، ثم يورد الحديث: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. أولا، فيه صفة الرضا لله تبارك وتعالى، وهذه الصفات نثبتها كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتدخل بعقولنا فيها بالتأويل، وإنما نثبتها على ظاهرها. ثم أيضا في الحديث آداب، من هذه الآداب أن الإنسان إذا أكل فأولا يسمي بالله تبارك وتعالى في البداية، ثم يحمده، لأن الله عز وجل هو الذي يسر له هذا، الله عز وجل هو الذي يسر لك رزقك هذا، فيجب عليك أن تحمده على هذا الرزق الذي ساقه إليك، والله عز وجل متكفل بأرزاق عباده، فنحن يجب علينا أن نحمده على ذلك، وهذا من الله عز وجل كرم على عباده. لا فرق عند الله عز وجل في إسداء الرزق للمسلم والكافر، لا فرق بينهما، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. والكافر في الدنيا قد يعطى أشياء، وهذه الأشياء يعطاها في الدنيا، في الآخرة لا يتحصل على شيء من ذلك. والله عز وجل لا يضيع الإنسان، الكافر لو عمل عملا الله يثيبه عليه في هذه الدنيا فيعطيه ما يقابله من العافية ومن الرضا من المال وهكذا، ولكن يأتي الآخرة ليس له في الآخرة شيء، لأنه لم يؤمن بالله عز وجل. وكما نعلم على أن كل الطاعات الإنسان لا يثاب عليها إلا إذا جاء بالأصل، والأصل هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهؤلاء فقد عندهم هذا الأصل وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، فلا يعطون شيئا في الآخرة، وإنما في الدنيا الله عز وجل يعطيهم بقدر أعمالهم التي قدموها. وإذا عمل الإنسان، يعني الكافر، وقدم شيئا لإنسان أو لدابة أو لأي شيء، فالله عز وجل يعطيه بناء على ذلك، لأنه عمل عملا، فالله عز وجل لا يضيعه من هذا العمل، لكن في الآخرة ليس له شيء. تفضل اقرأ تعليق. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: في الحديث وصف الله عز وجل بالرضا، وهو صفة يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فقوله صلى الله عليه وسلم: ليرضى عن العبد إلى آخره، يعني يرضى عن العبد الذي يشكر النعم. وفي هذا مشروعية الشكر والحمد لله عز وجل، فإذا أكل يقول الحمد لله، وإذا شرب يقول ذلك، كما أنه عند البداية يقول بسم الله، وهذا من أداب الإسلام، لأن هذا الأكل وهذا الشرب لم يصل إلى الإنسان إلا بفضله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقه ويسره، وهو الذي مكن العبد منه، وهو الذي ينفع به إذا أكل وشرب، فيغذي العبد به ويخلصه من أذاه، فكل هذا ونحوه من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. فإذا ما أكل وشرب العبد وشكر الله على ذلك فإنه سبحانه يرضى عنه. ففي هذا الحديث إثبات صفة الرضا لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل، وفيه بيان مشروعية حمد الله على الأكل والشرب. يعني الصفات قاعدة فيها عامة، أن كل ما جاء في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبته من غير تكييف ولا تمثيل، أي نثبته كما أخبر الله عز وجل به، ولا ندخل عقولنا في ذلك. الله أخبر فنحن نؤمن بما أخبر ونصدقه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. باب بيان مدى عظمة الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث كما سمعتم فيه بيان عظمة الله عز وجل، فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. الآن يتحدث عن مخلوقاته فيقول السماء على كبرها وعلى سعتها ما في موضع أصبع إلا وفيه ملك ساجد لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل غني عنا، إذا عبدناه فما نعبد إلا لأنفسنا، أي نستفيد ذلك لنا ونخلص العبادة لله تبارك وتعالى. والله عز وجل خلق الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الحديث كما سمعتم الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يطلعه على أشياء لا نطلع عليها، وذلك رحمة بنا، وهو يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم تجأرون. نحن لو أخبرنا بشيء من ذلك مع أن قادمون عليه، يعني منه عذاب القبر وما سيصير للإنسان يوم القيامة، نحن قادمون على هذا، لكن لو أخبرنا الآن ماذا سيكون حالنا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أطلعه على ذلك، وتعرف ليلة الإسراء والمعراج أطلعه على أشياء لم يطلع عليها غيره، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن بعضها. وهو الآن في هذا الحديث الذي في الصحيحين يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لو كنا نعلم ما يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام ما كنا نعمل في حالتنا هذه التي نحن عليها الآن، وإنما نبكي كثيرا. ويقول ولو خرجتم تجأرون، يعني تطلبون من الله عز وجل العفو والسماح فيما سيأتيكم فيما بعد. فينبغي للمسلم أن يكون دائما على ذكر من هذه الأشياء، ويتذكر عظمة الله عز وجل، ولا ينجينا من أهوال يوم القيامة إلا الأعمال التي نقدمها في هذه الدنيا. وتعرفون في قصة حديث الشفاعة العظمى أن الله عز وجل أخبر كما في الحديث على أن الناس ينتظرون تلك الفترة الطويلة ويطلبون من الأنبياء أن يشفعون لهم إلى الله في فصل القضاء، ولكن كل واحد يقول نفسي نفسي، فما يتركون نبيا من الأنبياء، يبدأون بآدم عليه السلام ثم نوح ثم إبراهيم، وكل واحد يقول نفسي نفسي إلى أن يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم هذه الشفاعة التي هي الشفاعة الكبرى والشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت في قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، لأنه لا أحد يتقدم بين يدي الله تعالى إلا بإذنه. والرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء وطلب من الله الشفاعة مباشرة، وإنما جاء سجد بين يديه السجود الطويل، وفتح الله عليه كما يقول من المحامد ما لم يفتح عليه في الدنيا، حتى قيل له أرفع رأسك أشفع تشفع واسأل تعطى، فطلب الشفاعة في فصل القضاء، يعني الشفاعة بين الناس في فصل القضاء بس. الفترة الطويلة التي وقفوا فيها وتصبب منهم العرق وتدن الشمس من رؤوسهم حتى أن العرق يبلغ كل إنسان بقدر عمله، منهم من يبلغ إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يجمه العرق إلجاما. يعني تصور أنت لو كنت الآن في البحر في الماء ووصلك الماء إلى هنا كيف يكون حالك؟ فأنت في ذلك الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى كل الناس في هذه الحالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعطى هذه الشفاعة، الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين العباد. الشاهد من هذا على أن الأهوال التي هي ستأتي يوم القيامة الله أعلم بها وبكيفيتها، والرسول عليه الصلاة والسلام أعطي بعضها أو أخبر ببعضها. ولهذا يقول يعني العذاب في القبر لو تسمعون لما تدافنتم، يعني لو نسمع ما يحدث للذين عليهم العذاب في قبورهم يمكن ما نصل المقبرة، نخاف خلاص ما نروح. فينبغي للمسلم أن يكون على حذر من هذه الأشياء. وكيف يكون الحذر منها؟ هو أن تعمل الطاعات لله تبارك وتعالى وتطيعه في جميع الأعمال وتعمل الحسنات، لأن الله عز وجل لا يضيع الإنسان من عمله. نسمع التعليق من الشيخ على هذا الحديث الذي سمعتم. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا حديث عظيم فيه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وفيه وصف لصوت السماء من ثقل ما عليها من ازدحام الملائكة وكثرة الساجدين فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم: أطط السماء. الأطيط هو في الأصل صوت الرحل من ثقل ما عليه، فإذا أثقل الراكب الرحل يصير له صوت يسمى بالأطيط من شدة التحمل. والمراد هنا أنه صار للسماء صوت من شدة التحمل على الرغم من قوتها وسعتها من كثرة الملائكة الذين أثقلوها. نعم، لله عباد لا يعدون ولا يحصون. تفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: إلا وفيه ملك ساجد. الملائكة من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهم خلق وجند من جند الله تعالى، لا أحد يراهم ولكننا نؤمن بهم. والإيمان بهم هو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، كمل. وقال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أركان الإيمان، ومن بينها الإيمان بالملائكة، وهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. خلقهم الله من نور، وخلق الجن من نار، وخلق بني آدم من تراب. فالجن والشياطين من عالم الغيب، ولكن الله خلقهم من مارج من نار. قال تعالى: وخلق الجان من مارج من نار، أي من لهب النار المرتفع. فهناك مخلوقات كثيرة خلقها الله، منها ما هو من عالم الغيب، ومنها ما هو من عالم الشهادة. ومن عالم الغيب الملائكة، فنؤمن بهم كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فالذي لا يؤمن بالملائكة كافر بالله عز وجل. قال تعالى: الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فالملائكة رسل خلقهم الله سبحانه وتعالى لمهمات، ومن مهماتهم أن الله يرسلهم بأوامره. قال عز وجل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وهم رسل يعبدون الله عز وجل. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال سبحانه: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال جل وعلا: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال سبحانه: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هو الآن يريد أن يتحدث بهذا الحديث لأن فيه أفكار، ومن هذه الأفكار فيه من ينكر الملائكة وينكر الشياطين، ويعبرون عنها بتعبير كما ستجدون أو تسمعون في ذلك بعد هذا. يقول أن الملائكة هي عبارة عن قوى الخير التي في الإنسان، وكذلك الشياطين عبارة عن قوى الشر التي هي في الإنسان. ليس فيه هناك يعني ملائكة لهم أجسام مخلوقين، وكذلك شياطين لهم أجسام، هكذا يقولون بهذا التعبير، وتعبيرهم هذا مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالملائكة خلقهم الله من نور، وبني آدم خلقوا من تراب كما قال الله عز وجل في خلق آدم، وكذلك الشياطين خلقهم من نار. هؤلاء مخلوقون وكلهم مسخرون لله تبارك وتعالى. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما الشياطين فرئيسهم وأولهم إبليس، كان من الجن ففسق عن أمر ربه حينما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم تكريما لآدم لا عبادة له، فاستكبر وامتنع أن يسجد لآدم، وقال أسجد لبشر، أسجد لمن خلقته من طين، أسجد الآية لمن خلقت طينا، لمن خلقت طينا، وتكبر. وصفة الكبر ما هي إلا لله عز وجل، هو المتكبر هو الجبار، ولا يجوز لأحد أن يتكبر، لأن من تكبر ففيه صفة من صفة إبليس، وإبليس حينما تكبر حكم الله عليه بالطرد، وحكم عليه بأنه سيكون من أهل جهنم، وقال الله عز وجل له استفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فينبغي للإنسان أن يتجنب هذه الصفات الذميمة وهي صفة الكبر، لا يتكبر على أحد، لأن التكبر هذا يعني أورد أصحابه في النار، فإبليس ومن قال ومن عمل مثله يستحق ذلك. ولهذا جاء في الحديث على أن المتكبرين يبعثون يوم القيامة أمثال الذر، يدعسهم الناس، يطأهم الناس بأقدامهم جزاء لهم على عملهم هذا الذي أحدثوه لأنفسهم. هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، وجبريل عليه السلام هو الرسول إلى الأنبياء الذي ينزل بالوحي. حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد وجاء في صورة أعرابي كما في حديث جبريل المشهور، وحينما دخل جاء وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الأسئلة، سأله عن الإسلام، فأخبره بأركان الإسلام الخمسة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فقال له صدقت. فكان الصحابة يتعجبون، لأن السائل الذي يسأل دائما يكون يجهل الحكم، فكيف يسأله ثم يصدقه؟ ثم سأله عن أركان الإيمان، فذكر أركان الإيمان الستة، ومنها الملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال له صدقت. كذلك سأله عن الإحسان، فقال هو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم انصرف. هؤلاء الصحابة يعني استنكروا هذا الرجل، وصفوه بهذا الوصف، جاءهم رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد، وسأل هذه الأسئلة بعد ثلاث، فأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذلك جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم. ولهذا بين العلماء على أن هذه الأركان الخمسة للإسلام والأركان الستة للإيمان قد علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت متفرقة، فجاء هنا فجمعها له في مكان واحد. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، لأنه لا تتم الشهادة لله بالوحدانية إلا أن تشهد الرسول بالرسالة. ولهذا الذين لا يشهدون للرسول بالرسالة وإن كانوا يدعون أنهم يؤمنون بالله فإيمانهم غير مقبول، يعني اليهود والنصارى، النصارى أهل التثليث واليهود ما هم أهل تثليث، وإن كانوا قالوا عزير بن الله، فهم يقولون موحدون. والذين كانوا مع موسى عليه السلام لا شك في ذلك وهم موحدون، وموسى عليه السلام هو الذي قدم النصائح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج حينما فرضت الصلاة 50 صلاة، ويأتي فيخبره فيقول اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فالشاهد أن الأنبياء كلهم إخوة وكلهم دينهم واحد، والشرائع هي المختلفة، الدين واحد وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، لا خلاف في ذلك بين الأنبياء جميعا، كلهم دعوا إلى ذلك، ولكن الشرائع مختلفة بحسب أحوال الناس. الرسالة الخاتمة هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها آخر شريعة وآخر نبي أرسل، وهو خاتم الأنبياء جميعا، ولا يقبل أي دين إلا الدين الذي جاء به، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كل ما في تلك الأديان من الخير موجود في هذا الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وأرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. إذن الدين الإسلامي هو الدين الكامل، وهو الدين الذي لا ينسخ، وهو الدين الذي لا يقبل من أي إنسان دين سواه. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وأخبر على أن هذا الدين سيبقى، وسيبقى إلى قيام الساعة. الملائكة حينما سمعنا هذا الحديث عنهم هذه أوصافهم. وسيأتينا التعليق من المؤلف على الجماعة الذين ينكرون الملائكة ويؤولون بهذا التأويل الذي سمعتم، وهي أما أنها قوى الخير وأن الشياطين قوى الشر. ويأسف لبعض الكتب التي نقلت مثل هذا الكلام، وسنسمع إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه هي صفة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ومن هؤلاء الملائكة من اقتصر عمله على عبادة الله تعالى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما فيها أي في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى. وهذا فيه دليل على كثرة الملائكة، وفيه دليل على فضلهم وأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، فهم لا يفترون عن عبادته وينفذون أوامره سبحانه في الخلق والكون، وهم جند من جند الله عز وجل. يجب الإيمان بهم كما جاء ذكرهم في القرآن الكريم، والإيمان بأعمالهم التي يقومون بها مما جاء تفصيله في القرآن الكريم والسنة النبوية. أحاديث آيات كما تعرفون، الله يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل واحد منا معه ملكان، أحدهما على يمينه والآخر على يساره، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، ولكننا لا نراهم. وكذلك الجن لا نراهم، عالم موجودين. نحن نؤمن بالغيب، كل ما أخبر الله به عز وجل نحن نؤمن به. إذن كل إنسان منا معه ملكان، لكنك لا تراهم، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، وحينما تحمل حسنة في نفس اللحظة يكتبها الملك الموكل بكتابة الحسنات. إذا عملت سيئة فتؤجل قليلا ويقول: أمهل لعله يرجع لعله يتوب. فإذا صمم كتبت عليه حسنة سيئة واحدة، وأما الحسنة فتكتب في وقتها بعشر حسنات إلى أمثال كثيرة إلى أضعاف كثيرة. وهذا من فضل الله على عباده، الحسنة بعشر إلى أضعاف، والسيئة لا تكتب إلا سيئة واحدة ولا تضاعف هذه السيئة. فالإنسان لا يعاقب إلا بهذا العمل الذي ارتكبه، وأما الثواب فالله عز وجل يعطي لعباده ما يشاء. هؤلاء يكتبون هذه الكتابات، وفي القرآن آيات كثيرة تبين على أن فيه هؤلاء الملائكة موكلون بهذا العمل، يعني الذين موكلون بالحفظ بالكتابة. الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويوم يأتي الحساب وينكر الإنسان هذه الأعمال التي ارتكبها لأنه نسيها، والإنسان أكثر شيء جدلا، حينما ينشر هذا الكتاب الذي قال الله عز وجل فيه: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني لا يظن الإنسان منا أنه يتكلم وكلامه هكذا، هذا الكلام مسجل إما لك وإما عليك. هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، الله قد ذكر في كتابه قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حينما ينشر هذا السجل لصاحبه وينكر ويقول ما عمل هذا، ويمكن الملائكة يقول ظلمه، الله عز وجل يعذره، بمعنى أنه يبعث عليه شاهدا من نفسه، يقول له: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك أترضى؟ فيقول: نعم. فالله عز وجل يختم على فيه، هذا اللسان الذي يتكلم يتوقف، بعد ذلك تنطق هذه الجوارح وتشهد على هذا الرجل أنه عمل هذا وعمل هذا وعمل هذا. ثم بعد ذلك الله عز وجل يطلق هذه اللحمة فتتكلم: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن ما دام أن الإنسان عليه شهود، يعني أعضاؤه تشهد عليه يوم القيامة، فعليه أن يتجنب كل المعاصي، لا يمكن أن يفلت منها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن الأعمال التي يعملها المسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. كيف كل الأعمال لابن آدم إلا الصوم لله؟ كلها الأعمال لله، لكن هذه الأعمال ظاهرة يأتي إنسان يصلي أنت تشاهده، يتصدق تشاهده، يحج تشاهده، لكن الصوم، الصوم يدخل في بيته ويقفل الباب ويعمل ما يشاء ثم يخرج يقول للناس أنا صائم، الناس كلهم يقولون صائم يصدقوه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني يترك هذه الأشياء خوفا من الله مو خوف من الناس، لأن الناس لا يشاهدونه، يستطيع يعمل ويخرج يقول لهم أنا صائم، لكن الأعمال الأخرى يتشاهد والناس يشاهدونها سواء كان مخلصا فيها أو غير مخلص، إن كان مخلص يثاب عليها وإن كان منافق لا يستفيد من ذلك شيئا. فالشاهد من هذا على أن هذه الأعمال كلها محصية على الإنسان، وهؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل، منهم الموكل بالمطر، منهم الموكل بكذا، كلهم لهم أعمال يقومون بها ويؤدونها. وجبريل نعرف أنه موكل بالوحي، وهو الذي ينزل به على الأنبياء جميعا، وهكذا. فينبغي المسلم أن يؤمن بهم، ولا يتم إيمانه إلا إذا آمن بالملائكة. والإيمان بالغيب هو الأصل، لأن الإيمان بالشيء الظاهر هذا لا يسمى إيمان. لو قلت أنا أؤمن بأن هذا مسجد أمامي، هذا ما موجود مسجد أمامك. ولهذا الله عز وجل أثنى على الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب أنك تخبر بأن فيه كذا وكذا وتؤمن به. ولهذا ذكر في أركان الإيمان الستة، منها أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. اليوم الآخر فيه أشياء الإنسان لا يشاهدها ولكنها موجودة، فأنت تؤمن بعذاب القبر كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وتؤمن بأنه يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذه كلها ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول مر بقبرين وقال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنهما لكبير. من اللي أسمعه؟ أسمعه الله عز وجل. ولا الآن لو نسمع الذي يحدث في المقابر ما دخلنا المقبرة، لأن الإنسان ما يستطيع يتحمل هذه الأشياء، وإنما هذه الله عز وجل أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول أخبرنا بذلك، ونحن نؤمن بما أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم نسمع الآن، تفضل. ثم إن الذين أحسن الله إليكم، قال حفظه الله تعالى: ثم إن الذين لا يؤمنون بالملائكة أو يؤولون حقيقتهم كما هو الحال عند بعض الفلاسفة الذين يؤولون حقيقة وجود الملائكة بأنها قوى الشر النفسانية التي لدى الإنسان، قوى الخير، قوى الخير النفسانية التي لدى الإنسان، كما يسمون القوى الشريرة التي في الإنسان الشياطين، ويقولون ليس هناك شياطين لهم أجسام، وليس هناك ملائكة مخلوقون لهم أجسام حسية، وإنما هي مجرد هواجس الخير المتمثلة بالملائكة وهواجس الشر المتمثلة في الشياطين. وهذا ونحوه من التخرصات والأباطيل من تأويل القرامطة والفلاسفة والباطنية. ومع الأسف هذا موجود في تفسير المنار لمحمد رشيد رضا عند تعرضه لقصة آدم عليه السلام، وقد ذكره صاحب المنار عن شيخه محمد عبده، وشيخه محمد عبده نقله عن كتاب الإحياء للغزالي الذي كان عنده نزعة فلسفية أثرت عليه، وهذا التأويل منها. يعني تأويل الملائكة بأنها قوى الخير، وتأويل الشياطين بأنهم قوى الشر، يعني ما في شياطين موجودين ولا في ملائكة موجودين، هذا كله مخالف لهذه الآيات التي سمعنا ذكرها عن الله عز وجل. فالله عز وجل أخبرنا بالملائكة وبوجود الملائكة، وأنهم أعدادهم لا تعد ولا تحصى، وإذا كان السماوات على كبرها ما موضع أربع أصابع لو فيها ملك ساجد لله تبارك وتعالى، نحن نؤمن بذلك، وهذا ما أخبر الله به عز وجل. هذه النزعة الفلسفية القرمطية هم الذين قالوها وتحدثوا بهذا، لأنهم ليس لهم علاقة بالوحي ولا يؤمنون بالوحي، لو كانوا آمنوا بالوحي لقالوا ما قاله أهل السنة والجماعة، ولكنهم لا يؤمنون بذلك. هو يذكر يتأسف على الشيخ رضا محمد رشيد رضا عندما تعرض لقصة آدم عليه السلام، ذكر هذه القصة حينما تكلم عن آدم، فذكر هذا التأويل، وهذا التأويل أخذه عن الغزالي رحمه الله. وينبغي أن نعلم على أن هؤلاء العلماء أخطأوا، والذين أخطأوا يأتي الحكم عليهم الآن في قضية التعمد وعدم التعمد. المخطئ يعني لا يخرج من خطئه بل هو ضال في خطئه هذا، ولكن المتعمد هذا يحكم عليه بالكفر. نسمع الآن يعني، وينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا لكتب العلماء وأن يفهموا ما قال العلماء، ولا يندفعون في التكفير للناس بالأخطاء التي يرتكبونها. ينبغي أن نعلم ذلك. مثلا الآن في قصة القول بخلق القرآن، هذا بالاتفاق عند أهل السنة والجماعة أن القول كفر. لماذا القول كفر؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. لكن هؤلاء الذين أولوا القرآن وأولوا الكلام وقالوا أنه مخلوق، هؤلاء عندهم شبه، هذه الشبه لا قيمة لها مع النصوص. فالله عز وجل أخبر في كتابه وقال في محكم كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هذا الموجود في المصحف، ما يسمع كلام الله من الله، الكلام من الله سمعه موسى عليه السلام حينما ناجاه ربه وطلب من ربها أن يريه نفسه، وقال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وقال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. يعني يكفيك هذا الفضل أنني يعني تكلمت معك وسمعت كلامي، والرؤية التي تطلبها أنت لا تطيقها في هذه الدنيا، لا تستطيعها، والله عز وجل حكم على أن لا يراه أحد في هذه الدنيا، وإنما نراه يوم القيامة حينما يخلق فينا القوى التي نستطيع أن نتمكن بها وأن نثبت أمام رؤية الله تبارك وتعالى، بدليل أنه تجلى للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك، جبل بقوته ذهب خلاص اندك. موسى عليه السلام صعق وغشي عليه، فلما أفاق من تلك الغشية اللي صارت عليه قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الرؤية هي ثابتة في كتاب الله وثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل التأويل أنكروها. لماذا أنكروها؟ يقول: لو أثبتناها فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذه قاعدة يجب علينا أن نفهمها، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن من أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى مشبها، وإنما هذا آمن بما في كتاب الله بما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته. فينبغي علينا أن نؤمن بما أخبر الله عز وجل به كما أخبر في كتابه وما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بذلك من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل كما قال أهل السنة والجماعة. هذا الذي حدث من الشيخ محمد عبده، وكذلك صاحب المنار حينما كتب محمد رشيد رضا نقل هذا الكلام. نسمع الحكم الآن الذي أريد أن أنبه الطلاب أن ينظروا لكلام العلماء عن الآخرين الذين أخطأوا بماذا يحكمون عليهم. أنتم سمعتم أن العلماء جميعا يقولون القول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق أنه كفر. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، ومن قال وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوق فهو كافر. لكن يبقى القائل: هل نحكم عليه بالكفر أو لا؟ القائل: نسمع الحكم الآن في هذه القضية ونذكركم أيضا بما قاله العلماء في قضية القرآن. تفضل. السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: والحاصل أن الذي يفسر الملائكة على أنها القوى النفسية إن كان متعمدا لهذا فهو كافر. هذا هو الحكم، إذا كان متعمد أن الملائكة قوى نفسية وأن الشياطين أيضا قوى نفسية، لكن الملائكة قوى نفسية يعني للخير والشياطين قوى نفسية للشر، إن كان متعمدا في هذا التفسير فهو كافر. لماذا؟ لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، وإن لم يكن؟ وإن كان مقلدا فهو ضال ومخطئ. فهو ضال ومخطئ، إن كان مقلد لغيره فهو ضال ومخطئ. الآن المعتزلة يقول القرآن مخلوق، ماذا قال عنهم أهل السنة والجماعة؟ بأي وصف وصفوهم؟ ماذا قالوا عنهم؟ هل قالوا المعتزلة كفار ولا قالوا ضلال؟ أنا أسألكم، أنتم طلاب علم لا تدرسون، يعني المعتزلة الذي يقول القرآن مخلوق هل هم كفار ولا ضلال؟ وصفهم بالضلال، لكن وصفوا جماعة وحكموا عليهم بالكفر، وهو الذي تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. ولهذا قال شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد 12 تجدون في 460 أو 66 وما بعدها، حينما تكلم عن القول الطويل في قضية القول بخلق القرآن، قال من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ابن تيمية اللي يقولون يكفر المسلمين يكذبون عليه، يقول رضي الله عنه، يقول لهؤلاء الذين يناظرهم الذين ينكرون علو الله عز وجل، يقول لو قلت بقولكم لكفرت، أنا لو قلت بهذا القول لكفرت. لماذا؟ لأن عندي علم وأعرف أن الأدلة الصريحة الواضحة أن الله عز وجل في العلو مستوى على عرشه. أنتم تقولون الله في كل مكان أو أن الله ليس في العلو، أنتم ضلال. لماذا؟ لأنكم ما عندكم الدليل الذي يبين لكم هذا، وصارت عندكم شبه، هذه الشبه لم تتخلصوا منها، فحكم عليهم بالضلال. يقول لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم عندي لستم بكفار. أنا أريد أن تفهموا أن الذين يدعون على ابن تيمية أنه يكفر المسلمين، هذا كلامه وارجعوا له في كتبه، لا يكفر المسلمين، وإنما يكفر من ثبت كفره. ولهذا قال هذه العبارة، من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين. ومتى تخرجه منه؟ أن تقيم عليه الشبهة وتقيم عليها الحجة وتزيل عنه الشبهة. ليس الحجة أنك تقف وتأتي بآيات وأحاديث في القضية فقط، عنده شبهة لابد أن يتخلص منها. الإمام أحمد ماذا حدث له وماذا حدث منه مع المأمون الذي دعاه إلى القول بخلق القرآن، وقتل من قتل من العلماء الذين لم يقولوا بخلق القرآن يقتلهم، وقتل عدد كبير من العلماء في هذه القضية، والإمام أحمد سجن وضرب الضرب المبرع، وحينما جيء به للمناظرة وما كان يدعو ألا يقابل المأمون، وجاء الأجل للمأمون فتوفي قبل أن يقابله وكان في السجن، وجيء به في عهد المعتصم، وحينما جاء للمناظرة وبدأ يناظرونه، أولا كان يسأله في السجن كيف أحوال الناس، لأنه في السجن من فترة طويلة ما يدري أحوال الناس كيف، يخبره الذي عنده على أن الناس قد أشهروا أقلامهم، يعني ينتظرون هذه المناظرة، ينتظرون منك الكلام الذي تقوله حتى يسجلوه ويطيروه في العالم. فالله عز وجل ثبته، فحينما حدثت منه معه هذه المناظرة طلب منه المعتصم، يقول له هذا القول، يا أحمد قول القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي. القيود إيش معناها؟ جي بها مقيد في حديد في ريوله. فالإمام أحمد ثبته الله عز وجل، قال يأتوني بآية من كتاب الله أو بسنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول. ما وجدوا، لا يمكن أن يجدوا لا حديث يقول القرآن مخلوق ولا آية في كتاب الله تقول القرآن مخلوق. فهذا ماذا قال له المأمون أو المعتصم؟ قال أضربوه، قطع الله أيديكم، فضربوه حتى أغمي عليه، وتمسك بالسنة في الجانبين، والسنة هي العاصمة للمسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ما هو الكتاب وحده، بل الكتاب مع السنة، والسنة وحي، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففي السنة لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هكذا تقول السنة الحديث الصحيحة في الصحيحين، يعني لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن الإمام أحمد لو قال للناس أن المعتصم ومن معه الذين يقولون بهذا القول كفار، في نفس اللحظة سيسجلون ذاك الكلام ويطيرون به بالعالم، كما نشاهد الآن الذين يحضرون عند أصحاب المؤتمرات يعني أصحاب الصحف وكل واحد ماسك مسجله في يده وقلمه ينتظر ماذا يقول، الذي يقول يسجله ويمشي به، كانوا هكذا ينتظرون. قالوا له إنهم قد أشهروا أقلامهم، يعني ينتظرون ماذا تقول. فعصمه الله عز وجل فلم يحكم عليهم بالكفر لأن عندهم شبهة لم يتخلصوا منها. إذن لم يوافقهم ويطيعهم في المعصية، لأن الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. معصية الخالق لو قال القرآن مخلوق هذه معصية، لأنه يعلم أن هذا لا يجوز. إذن لم يطعهم، قتلوا من قتلوا وضربوا الإمام أحمد هذا الضرب الشديد ولم يطعهم، لأنه لو أطاعهم معناه خالف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يقول أنهم كفار، لأنه لو قال ذلك لخالف السنة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هذه المحنة التي حدثت يعني رفعت بعد 15 سنة تقريبا. كيف رفعت؟ تذكرون القصة ولا سيما طلاب العلم، أنه حينما جاء بذلك الرجل من أدنى يعني حول سوريا وجاء به للمناظرة، وحينما في عهد المتوكل يعني في عهد المتوكل بعد المعتصم، فحينما جاء وطلبوا منه المناظرة وقال في كلامه المعروف أنهم لا يستطيعون أن يناظروا، فيعني تأثر هذا المتوكل وكيف أن هذا العالم عنده ما يستطيع أن يناظر، فأحضره للمناظرة. فحينما حضر هذا في قيوده مسكين خلاص، وهذا خلاص مبسوط، فجاء وسأله، فطلب الرجل هذا أن يكون السؤال له، يعني طلب من المتوكل أن يكون السؤال له وهذا الرجل يجيب. وافق على ذلك فسأله هذا السؤال، قال له: أنت تقول القرآن مخلوق، هل هذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ وتعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الخلفاء سنتهم سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فهو يقول: هل الرسول قال هذا أو قاله أحد من الخلفاء؟ فقال: لا. كيف؟ قال: ما علمه. قال: سبحان الله، الرسول هؤلاء ما علموا وأنت علمت. سقط في المرحلة الأولى أو في الدور الأول، فقال: أقلني، يعني أسمح لي في هذه الجولة. قال: أنا أسمح لك بشرط أن السؤال يبقى لي. مقابل هذا أعاد السؤال بعينه، قال: علموا، يعني الرسول علم أن القرآن مخلوق وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي علموا. قال: طيب دعوا، يعني طلبوا من الناس أن يقولوا هذا القول؟ قال: لا. قال: سبحان الله، شيء وسع الرسول وسع الخلفاء الراشدين ولم يسعك، لا وسع الله عليك. ماذا قال المتوكل؟ قال المتوكل: لا وسع الله عليك. ثم دخل غرفته وجلس قليلا وخرج، فأمر بفك القيود. فك القيود، فمسكها بعدما فكت مسكها. لماذا؟ قال: أنا أريد هذه القيود أن أوصي الذي يكفنني أن يجعلها في كفني، حتى أقول يوم القيامة: يا ربي اسأل هذا فيما عمل بهذا. ما رضي يعطيهم، قال: اسمحوا له بها خلاص. المرحلة الأخرى قال له: نبقيك تبقى عندنا حتى تعلم أولادنا. قال له: الأحسن لك، الأحسن لك أن تتركني أن أعود، لأن كل واحد يؤتى به في هذه القضية يقتل، فإذا تأخرت عندك أهلي يظنون أنك قتلتني ويجلسون يدعون عليك، فإذا رأوني كفوا عنك الدعاء. إذن قبل. طيب ما هو الأخرى؟ قال: اعطوه مال. قال: أنا في غنى عن مالك وإنما أريد أن تسمح لي. ماذا عمل المتوكل؟ في نفس الوقت أمر بأن تدرس السنة في المساجد، والكلام الذي كان ممنوع يعني أمرهم بأن يدرسوه، وانتشرت السنة بين الناس وعادوا الناس كما كانوا. بمعنى أن المحنة قد تكون فترة قصيرة وتنكشف. الإمام أحمد لو قال اخرجوا ما تأخر ولا واحد، لكن ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ سيقتل الناس الذين لا ذنب لهم، وكما تعرفون الحكام في التاريخ كله لا يسمحون بالكراسي حقهم، يعني من أراد أن يعتدي عليهم يقول لهم زحزحوا عن هذه الكراسي ما يمكن، لأنهم لا يمكن أن يقولوا هذا الرجل في خير تعال اجلس محلي وأنا أروح، ما يمكن، هذا شيء مستحيل. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذه الموازين التي يعمل بها العلماء لحفظ كتاب الله ولحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحفظ الإسلام والمحافظة على حقوق المسلمين، وإلا لو كانت بأهواء الناس ماذا يحدث بين الناس؟ تفضل يا أخي. إذن الآن الشخص الذي يتعمد يحكم عليه بالكفر، والشخص الذي لا يتعمد يخطئ فيحكم عليه بالضلال. إذن المعتزلة جملتهم ضلال، لأنهم ضلوا بمعنى أخطأوا السبيل أخطأوا الطريق. وأما الذين أقيمت عليهم الحجة وتمت مناظرتهم وأزلت عنهم الشبهة فهؤلاء هم الذين حكم عليهم بالكفر. فينبغي لطالب العلم أن يكون على علم، كون الناس يرتكبون معاصي يرتكبون أخطاء هذا شيء معروف، ما في أحد يعني معصوم، العصمة ما هي إلا للأنبياء. الأخطاء حدثت في كل زمن، الصحابة حدث في زمنهم أخطاء، حدث الزنا كما تذكرون وحدث السرقة، ولكن أقيمت الحدود على من ارتكبها، المرأة التي زنت وجيء بها وجاءت هي أولا تائبة إلى الله عز وجل وطلبت من الرسول أن يقيم عليها الحد وكانت حامل من الزنا، فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمر ولي أمرها أن يعود بها وأن يحسن إليها حتى تضع، لأن الجنين هذا ما له ذنب، لأنها هي الآن حكمها الرجم لأنها محصنة. فذهبت وضعت وجاءت، ما الذي جاء بها؟ لو بغت ما أحد بحث عنها، لأنها ما هي مسجلة بأنكم جيبوها في الوقت الفلاني، ما جاءت، حملها إيمانها فجاءت فقالت يا رسول الله طهرني أقم عليها الحد. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمر وليها أن يرجع بها وأن يحسن إليها حتى ترضع هذا الطفل حتى يبلغ سن الفطام، ثم بعد ذلك يؤتى بها. كم تجلس؟ سنتين وزيادة. فجلست هذه الفترة ثم جاءت والولد في يده خبز في كسرة من الخبز، بمعنى أنه أصبح يعتمد على نفسه، فقالت طهرني يا رسول الله، فأمر بها أن ترجم. حينما رجمت وقيم عليها الحد وجيء بها للصلاة، أراد أن يصلي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما أراد يكبر عمر بن الخطاب قبض معه وقال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني يرى هذه الجريمة أنها خلاص. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال هل رأيت من جاد بنفسه لله؟ يعني هذه جادت بنفسها لله تبارك وتعالى وتابت توبة خالصة وقدمت نفسها وترددت هذه الفترات كلها حتى يقام عليها الحد، فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. إذن الحدود لا تكفر أصحابها، من ارتكب حد، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث حينما بايعوا عليه الصلاة والسلام على أن من ارتكب شيئا من هذه الأشياء التي بايعوها عليها وأخذت منه في الدنيا فإلى الله يأخذ منه الدنيا فكان حقها، يعني السارق أو الزاني إذا أقيم عليه الحد خلاص طهر، وإذا لم يطهر فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي. إذن الناس يخطئون ويرتكبون المعاصي، وهذه المعاصي إذا كانت دون الشرك فهي تحت مشيئة الله، ولا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما إلا بالشيء الذي يثبت كفره. المعاصي ما يكفر بها، المعاصي ما يكفر بها، الشرك هو الذي يكفر به. يعني الله عز وجل أخبر في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نجد جماعة خرجوا من زمان من أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وتتابع الخوارج على هذه الأفكار، ومنها أن مرتكب المعصية كافر، يعني من زنى أو سرق أو شرب الخمر فهو كافر، وهذا الكلام مخالف لما في كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصاص القاتل يقتل، السارق تقطع يده، إذن هذا حده، والسارق والسارقة فاقطع أيديهما، ما قال تقطع رقبته، لأنه لو كان كافرا تقطع رقبته. وكذلك الزاني والزاني والزاني فيجلد كل واحد منهم 100 جلدة. إذن هذه المعاصي لها كفارات في هذه الدنيا، إن أقيمت على أصحابها الحمد لله، وإن لم تقم عليهم فأمرهم إلى الله، إن أراد أن يعذبهم عذبهم بقدر ذنوبهم، وإن أراد أن يعفو عنهم يعفو عنهم، وليس لأحد على الله أن يتألى عليه كما تعمل المعتزلة. المعتزلة عندهم 5 أصول، الخوارج كفار وكفرهم صريح، يقولون من ارتكب معصية يعني زنا أو شرب خمر فهو كافر، كافر في الدنيا وفي الآخرة عندهم، بمعنى أنه كافر في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وفي الآخرة عندهم أنه مخلد في النار، هذا حكمهم. المعتزلة عندهم فلسفة كما يقال، فعندهم 5 أصول، ومنها الأصل الثالث إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد معناه على أن الإنسان إذا ارتكب معصية فيها حد، يعني مثل الزنا ومثل شرب الخمر إلى آخره، هذا لابد أن ينفذ. طيب إن نفذ عليه في الدنيا، يعني نفذ عليه في الدنيا عندنا يبقى مسلم، نفذ عليه وطهر من هذا، لكن إذا لم ينفذ يقولون لابد أن ينفذ عليه يوم القيامة. الذنب هذا الذي عليه وعيد بالنار، يعني الله عز وجل توعد على ذنب من الذنوب بالنار، يجب على الله عندهم أن يدخله النار، يعني ما يعفو الله عنه. عندهم أن إنفاذ الوعيد يعني هذه المعصية التي عليها وعيد بالنار يوجبون على الله، والله عز وجل لا يجب عليه شيء، يوجبون على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار يخرج منها؟ إذا دخل النار لا يخرج منها. لماذا؟ لأنهم ينكرون أحاديث الشفاعة، ينكرون أحاديث الشفاعة، يعني من دخل النار فلا يخرج منها. إذن هم يوافقون الخوارج في الحكم عليه في الآخرة، يخالفهم في الدنيا ويجعلوه في منزلة بين المنزلتين، وهذه هي البدعة كما يقول ابن تيمية التي اختصت بها المعتزلة ولم يشاركهم فيها أي مبتدع. يعني كلمة منزلة بين المنزلتين، يعني ارتكب معصية عندهم خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، يعني في الطريق وقف، له كافر وله مسلم، هذه المنزلة بين المنزلتين هي التي تختص بها في الدنيا. إذن ماذا حكمه عندهم في الدنيا؟ إذا مات يرث ويورث ويصلى عليه يكفن ويدفن في مقابر المسلمين، إذن يعطوه في الدنيا حكم المسلمين، تأتي المنزلة الأخرى في الآخرة يخلدوه في النار. إذن هذه الأفكار كلها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حكم عليهم بالضلال. حينما نجد في بعض الكتب، وينبغي لطلاب العلم أن يفهموا هذا، أن يقول قائل في كتابه أن البشرية كلها ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون، تجدون هذا في بعض الكتب وأنتم شباب وتقرؤون الكتب، ولا سيما الكتب اللي فيها الدعوة. فإذا وجدنا مثل هذا الكلام، هل نقبل من هذا الرجل هذا القول أن البشرية كلها ارتدت عن الإسلام بما في ذلك المؤذن؟ المؤذن ماذا يقول الآن تسمعونه؟ أليس أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في اليوم 5 مرات؟ والإسلام ما هو؟ الرسول قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الذي يدخل فيه الإنسان في الإسلام ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخره. إذن هذا القول خطأ من صاحبه، لأنه عذب مثل ما عذب الإمام أحمد. الإمام أحمد ضرب، وهذا ضرب وسجن وحدث له ما حدث، لكن السنة ما كانت موجودة عنده لم تكن حاضرة عنده فلم يعصم بها. الإمام أحمد عصم بالسنة، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وبين على أن البرهان هذا أن تقام الحجة وتزال الشبهة. هذا ما قال هذا القول، وإنما حكم عليهم بهذا الحكم. كثير من الشباب الآن يقرؤون مثل هذه الكتب الحماسية التي هي مثل هذا الكلام وأمثاله، ويحكمون على الناس بالكفر. تسمعون هذا الذي يعني يربط نفسه بحزام ويروح يفجر يعني بين الناس المسلم والكافر، ما في فرق عنده خلاص. هذا الكلام ما يصلح، هذا كله مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله والرسول عليه الصلاة والسلام حكم على الذي يقتل نفسه بحديدة أو بسم أو يرمي نفسه من شاهق أنه يتردى في نار جهنم حتى يرى مصيره بعد ذلك. فلا ينبغي للمسلم أن يحكم على الآخرين بالكفر، لأنك إذا حكمت على هذا بالكفر فحكمت على نفسك، لأنه إذا لم يكن كذلك ولا رجعت عليك. الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، يعني إذا قال الإنسان لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك رجع الحكم هذا عليه. فأنت حينما تصدر هذا الحكم على الذين يعني يرتكبون المعاصي وتقولهم كفار، معنى ذلك حكمك رجع عليك، وينبغي المسلم أن يكون على بينة. أطلنا في هذا لحاجة الشباب إلى هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.